وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. هذا يروى مرفوعا وموقوفا ولم يثبت لا هذا ولا هذا كما فصل ذلك وأبانه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الضعيفة، فهو غير ثابت لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا الموقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، لا يبقى إلا اسمه. وهذا الأمر قد يكون واقعا في بعض المناطق، يعني يعرف في بعض المناطق الإسلام بالهوية، يكتب في الهوية أو البطاقة مسلم، لكن لا صلاة ولا عبادة ولا دين ولا. فهذا إذا كان كذلك فهذا ليس عنده من الإسلام إلا الاسم، لا ليس عنده من الإسلام إلا الاسم، في البطاقة يكتب مسلم، وأما الأفعال لا يفعل شيئا من أعمال الإسلام، لا صيام ولا صلاة ولا زكاة وانهماك في الدنيا، أيضا أمور الإيمان ليس عنده منها خبر، ولا من القرآن إلا رسمه، إلا رسمه أي حروفه وكلماته، أما حقائقه ومعانيه وتدبره والاهتداء بهداياته والعمل به فلا يكون موجودا. مساجدهم يومئذ عامرة، وعامرة أي فيها مصلين، وهي خراب من الهدى، وهي خراب من الهدى يعني تكون عامرة بالأجسام دون القلوب، عامرة بالأجسام دون القلوب. وعلى كل الأثر ليس ثابتا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.